بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، شكر الله الأخ الكريم فضيلة الشيخ علي حشيش إبراهيم حشيش على خطبته الطيبة الأصولية وعلى كلمة التي ألقاها بعد الخطبة، وهذا الحمد لله من ثمرات التوحيد والمنهج الصحيح. فهذا ينتج لنا، ينتج الله به بهذه العقيدة والمنهج الصحيح علماء وفقهاء ومحدثين. فالأصل كذا، هو الأصل هذا الذي دعا عليه الرسل كما ذكر على المنبر، أول ما دعا عليه الرسل دعوا إلى الإسلام. أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل في الحديث الصحيح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. فعليكم بهذا الأمر العظيم والأساس المتين قبل أن يقولوا دع الخمور، دع الفساد. وكانت مكة فيها الفساد قبل البعثة وفيها حنة الخمور، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخمار الذي يسرق الخمر اترك الخمر، ولم يقل هذا الرجل لا تفسد، إنما بدأ بإصلاح القلوب عن طريق التوحيد، ويسرح القلب سرحة الجوارح، وهذا كله من فضل التوحيد والحمد لله. فشكر الله الأخ الشيخ علي حشيش على قدومه لنا وجهاده في سبيله وصول إلينا. ثم الكلمة الطيبة، ونهنئكم جميعا بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. منهم ظالم ونفس، منهم مقتصر، منهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنة عدن تجري من تحت الأنهار يحولون فيها من أساور من ذهب والألؤلؤ والباسون فيها حرير. هذه الآيات العظيمة تبين الهناء التهنئة لنا والأمثال لنا، لأنه ربنا أعطانا السبيل، لم نستلقى، نحن في طريق من لسه بنبدأ ونحاول نحافظ على البداية حتى لا نرجع إلى ما كنا عليه. نحافظ على رأس المال الأول، ثم ننميه ونسمره عن طريق العلم النافع والعمل الصالح ومعاشرة الأبرار ونجلس مع طلاب العلم الأخيار والمشايخ الأفاضل. لازم على طول وقت الفراغ علم مع هؤلاء. قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إن لم يكن هلاء ولا منهم يريدون وجهه. نعم في تقصير بشك، ولكن الأساس عندهم أساس، وربنا ميزهم بذلك، اصطفاهم من أمل رسل الأنبياء ثم أتباع رسل الأنبياء. كيف هداك الله؟ كيف جعلك تستجيب وأذان قلبك وخشع فؤادك بهذا الأمر العظيم؟ يعني متوفق الله الحمد لله جهداني هذا، ممكن أتاد لولا أن هدام الله. لو الله ما شدينا ولا صدقنا ولا صلينا فجنة سكية العين وثبت الأقدام إن قيل إن الأولى قد بغوا علينا وإن لا غفلة أبينا. هذا دعاء وهذا نشيد من النشاد، النشاد الإسلامي ينشره تقوية للنفس حتى يسهل العمل. قال تعالى: ارفع القواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لازم الإنسان يتغنى بالقرآن، يتغنى به ويستغنى به عن غيره، وهكذا. هذا كله من ثمرة التوحيد. ما نقوله ثمرة التوحيد، ما جئنا حاجة من عندنا، وهكذا. فعليكم بالثبات على هذا الأمر. والكلمة اللي قال الشيخ الكريم عن قول الناس يعيب عن الناس، يقول هذا مدخل مدخلة مساكين، لا تعجب منهم، هم لازالوا في طرق الصوفية وراء الشيخ، ولو كانوا مدخلين رسمي فهم معنويا قلوبهم ماشية على ذلك موجهة لذلك. ما كانش كذا يكون تابع الشيخ فلان، لا تبع الشيخ فلان ذي الطريقة ورتب الطريقة. نزل الناس نظام الطرق موجود وصغر الطرق موجود عند الناس. كل كل شيخ هو له طريق، كل ذكرهم يمشي به في الأحوال ويطبقونها. نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوني أحببكم عن طريق المشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان الحياة يسألونك عن الخمر والميسر، عن اليتامى، عن المحيط، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، ولما مات شيء قد مات، واحد كبير شيخ دكتور كبير وعنده مساجد، ورع أخ يخطب عنده، والرجل قد مات زعل من كيف الرسول مات. هذا الطبيب الكبير وله كتابات في الإسلام، ورفض الخطيب ده ما يجي عنده مرة ثانية عشان يقول خطيب الرسول مات. هذا وقع، هذا كل فضل الله علينا أن وفقنا لهذا الخير الكبير. فنحن أما نواجه الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون ورثة الرسول، نحن من عشر ما نرث في درهم ودينار، نورث العلم لأخذ أو أخذ بحد المواطن. والشيعة بيعمل مشكلة كبيرة عشان راحل فاطمة تطلب الميراث بتاعها وردها أبو بكر، بيسبها بكر عشان نوروا على إيه. يعني أساس الدين نقضوه، أسس الدين وقواعد الإسلام والحرام والحلال نقضوه، والناس تمشي وراهم تعترف بهم والتعاون معهم ملايين بتخريب بلاد الإسلام ملايين. هذا كله ضلال مبين، لم يعرفوا التوحيد والمنهج اللي أنتم فيه. أنتم عرفتوه الحمد لله، لا تفعلوا. حتى لو واحد منا يعني بعد شوية برضو حيبقى عنده الأساس، فضل الله تحافظ على هذا الأساس، ولا تنظر إليه ولا إلى غيره، وإنما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلق برسول أسوة حسن المكان يرضى الله واليوم الآخر. فنحن نسأل العلماء ورثة الأنبياء ونصل إلى ما يريد، وهذا طريقنا. وأفتح بالله أن تكون تعرف قدره، لا ترتفع عن مكانتك، لن تعمل ميزان، والشرع كله موازين، والتوحيد كله موازين، وأهل السنة لهم موازين، ولهم ثوابت ولهم قواعد. فحافظ عليها بجوشك مع أهل السنة، خذها فرصة. زي في التفسير الآية الكريمة قبلك، الآية في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في التفسير قرأت الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كتب المفسر يعني خذ فرصة في حياتك إلى أن تأخذ الدين كله بصوله وفروعه قبل أن تموت، وهكذا. هذا كله يعني يفهم من هذا حسب ما جاء في التفسير. هذا كله أمر عليه. فنحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ثم نتبع النبي عن طريق العلماء ورثة الأنبياء. فعليك بذلك، وجعل قدرك ولا ترفع نفسك عن قدرك، وتتواضع لله حتى لو كنت عالم كبير، تتواضع لله. من تواضع لله رفعه الله. وجعلنا منهم أئمات يهدون أمرنا لما صبروا، صبر جميل، وكانوا يأتون يوقنون. فأنت خليك على ذلك، وحتصل، حتصل إن أنت مشيت على الطريق ده. خير الأعمال أعمال، وما هو إن قل تمشي على الطريق وتداوم عليه، حتصل إن شاء الله إلى أن تكون من دعاة الإسلام عن طريقي. أخذت سنين الحمد لله، وصبرت واحتسبت وتعلمت، ورحت للشيخ يا فلاني وتعلم الشيخ فلاني، ورحت للدورة. ولا تقصر نفسك على شيخ واحد، لا، كل المشايخ روح عنده، كل ويتفاوتون. واحد عنده التفسير أقوى، والتاني عنده الحديث، التاني عنده الأصول، فتأخذ العلم كله، ودي فرصة لك في شبابك. بس الرب يسأل التوفيق حتى تحافظ على هذا رأس المال بتاعك، وتنميه وتنميه وتكتره وتفبرك، وتحافظ عليه على أساس بالموازين الصحيحة والتواضع لله، ولا ترفع نفسك فوق مكانتك، ولا تعدى حدودك. والشخص الذي يتكلم في الخطبة، لو انت بقى ناجل فاهم كويس، بترك تترك الأمر الكبار تكلموا انت بتعمل فتنة في المسجد. هم أول كتير عملوها كده، وبخصوصا بروحنا كتير حصل ناس عملوا كده، واخد بالك؟ فهذا تقول هياخد وقت عشان تعلم تفتح فتح المسجد ولا يتكلم ولا يتكلم. فكون أنت وقف عند الحدود والكبير يتكلم بنيابة عنك وإذا سكت تسكت وهكذا. وكان إخواني عندهم غير عدين بسمع عندك ممكن في ناس غير أكثر منك. نكون إنسان وقف عند الحدود ورزانة وكل الأخلاق الفاضلة والثبات والصبر على كل شيء يأتيك بهذا العلم العظيم والدين الصحيح. فحافظ عليه ربنا يبارك فيك ويحفظكم بكم خير. شكر لكم أحسن الله لكم شنفع ملك. نفع الله بكم أحسن الله لكم نسأل الله أن يبارك فيكم ويبارك في علمكم جزاكم الله خيرا. ونشكر فضيلة الشيخ المحدث علي بن إبراهيم حشيش حفظه الله تعالى نشكره عليه على هذا اليوم الجاهد للحضور معنا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي عمله أن يجزاه خيرا عما قاله من نصرة وعلاء للتوحيد لتوحيد رب العالمين ولسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالحين. فكلامه كلام أهل الحديث وهكذا تجد على كلام أهل الحديث حلاوة وتجد ظهورا للحق فيه. هذه سمة أهل الحديث. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن معين في الحلية بسند حسن أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. قيل له ثم من؟ قال الذين على الأثر. والذين هم على الأثر من هم الذين هم على الأثر؟ أصحاب الحديث خير الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسموا بأهل الأثر لذلك هم أهل الحديث هم أصحاب الحديث هم أهل الأثر هم أهل السنة والجماعة هم أتباع السلف الصالح هم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها أسماء لأهل كلها أسماء لأهل الحق المتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا لما سئل من خير الناس فقال أنا ومن معي. بلا شك لا نشك في ذلك أفضل الناس وخير الناس. ثم من؟ هل تنقطع الخيرية؟ لا لا تنقطع الخيرية. الخيرية مستمرة في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. ولكن من هم خير الناس بعد ذلك؟ هم الذين ورثوا هذا الاعتقاد ورثوا هذه الخيرية عن خير الناس الذين هم على الأثر يعني يسيرون على الآثار. أنت إذا وجدت من يمشي وترك آثارا على الأرض يعني قدماه لما خطت على الأرض تركت أثرا فكلما وضع قدما ورفعها ترك أثرا فأنت مشيت على هذا الأثر تتبعت أقدامه هذا معنى على الأثر. لا نحيد لا حيدة لا يمين لا تحيد يمينا ولا يسارا هذا هو معنى الاتباع. الاتباع دون حيدة ودون ميل أو حيف. ولذلك كان السلفيون أي المتبعون للسلف الصالح ليسوا حزبا سياسيا من هذه الأحزاب المحدثة التي فرقت الأمة ونشرت فيها البدع والفتن وأتباعها من أشر الناس إلا من رحم الله منهم خاصة إذا كانوا على منهج الخوارج هم شر الخلق والخليقة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس الصحابة والذين على الأثر على آثارهم. وشر الناس شر الخلق والخليق الخوارج بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع. وكما كان يقول بعض السلف كان يسمي كل أهل البدع خوارج بالمعنى العام. ولذلك قال أبو قلابة اختلفت أصناف أهل الأهواء واتفقت كلمتهم على السيف أي الخروج. هذه سمة عامة ورأينا ذلك في هذه الثورات الأخيرة. خرجوا جميعا رغم اختلاف أهوائهم، الصوفي مع الخارجي مع المعتزلي مع الأشعاري مع ال... ها؟ مع ليه؟ مع الإخواني الذي هو يمثل أغلب هذه ليه؟ الطائرات البدعية التبليغي إلى آخره، كلهم خرجوا تحت راية الخروج والثورة. أهواء اختلفت أهواؤهم لكن اتفقت كلمتهم على السيف. وأتباعهم تجد فيهم إلا من رحم الله الخلق السيء، خاصة مع من يخالفهم ولو كان أتقى الأتقياء، وتجد فيهم الضعف الشديد في التمسك بالحق، وإن أظهر بعضهم حمية ففي الغالب هي حمية جاهلية لم تقم على ساق الحق، لم تقم على أصول سليمة، لم تقم على آثار، لم يتبعوا آثارا من تبعوا أهواء، فلذلك ضلوا وأضلوا. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع العلماء فقال العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا هذا العلم، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا هذا العلم. وهذا العلم هو عقيدة ومنهج وعبادة وخلق، فلذلك المتبع للسلف هو على اعتقاد صحيح وعلى أدب. ومن سمات المدعين للسلفية وهم ليسوا كذلك، أي المدعون لاتباع السلف وهم ليسوا على اتباع، أنك تجد أحدهم إذا تعامل في واقعه مع إخوانه مع عامة المسلمين تجد بونا شاسعا بين هذا المنهج أي الذي أسس على الاعتقاد والخلق والأدب، تجد تعاملات تنافي هذا المنهج سواء في أخلاق أو في صدق في التعامل أو في أمانة أو في حرص على إظهار المعتقد الصحيح. فليخشى هؤلاء الأدعياء أن يدخلوا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أنه رضي الله عنه كان لما يذكر هذا الحديث يبكي ويسمع عنه نشيج رضي الله عنه عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار، منهم رجل يدعي العلم وليس من أهله، فيقال له ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم. انتفى أول شرط في قبول العمل الإخلاص، هو لا يريد الحق ولا يريد رفعة أهله، يريد نفسه والعياذ بالله فقط، يريد الظهور التصدر، حب ليه؟ حب الظهور يقسم ليه؟ الظهور. ولذلك كان أهل الحديث حقا وصدقا أبعد الناس عن ذلك، هم يحبون الحق ويحبون ظهوره ليس لأنفسهم، ليس من باب الشهرة أو التصدر أو أن يقال أن فلانا هو الذي نشر هذا الحق، لا، كما كان يقول الشافعي وددت أن الناس تعلموا كتبي هذه ولم تنسب إليه. هذا تجرد قلما أن يوجد إلا في من رحم الله. ولذلك على من يأتي إلى مجالس العلم أن يصحح نيته. ويأتي لماذا؟ لماذا يصحب العلماء؟ لماذا يحضر مجالسهم؟ لماذا يريد أن يكون في ركابهم ليقال إنه معهم حتى يعني ينزل يقوم بإنزال خبر على على على صفحته في الفيسبوك أنا كنت مع العالم الفلاني. هذا لعب بالدعوة ولعب بالعلم. وأمثال هؤلاء كونوا على يقين لا يرفعهم الله عز وجل أبدا. والله لا يرفعهم الله أبدا لأنهم لم يسلكوا السبيل السوي الذي ينالون به رفعة الله. لأن رفعة الله عز وجل ليست لأحد، ليست لي ولا لك ولا، إنما الله هو الذي يرفع. ليس لهم هم إلا الجلوس على هذه الصفحات لإثارة الفتنة أو للوقيعة أو لل... لا ترجو من هؤلاء خيرا، ولا يرفع الله عز وجل بهم حقا ولا دينا، ولا ينصر بهم شريعته أبدا أبدا. إنما ينصر شريعته برجال صادقين صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو ممن اتصف هذه الصفات في حديث أبي هريرة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يبتغي عرض الدنيا، لا يبتغي عرضا من الدنيا ولا شهرة زائفة لا قيمة لها، وسوف يكون في التراب عاجلا أم آجلا. فلا يبقى إلا عمله الصالح ونيته الصحيحة وإخلاصه لله. فالإخلاص لله هو الذي يبقى لصاحبه مع صدق الاتباع. كل هذه الرسوم والمظاهر كالكاذبة تسقط وتضمحل وتذهب في التراب لا قيمة له. فعلى طالب العلم الذي يريد أن يرتفع عند الله أن يكون على هذا، على الإخلاص، إخلاص النية لله، على صدق الاتباع، على السير على الآثار حقا وصدقا، أن يكون همه رفعة الحق لا أن يرفع نفسه هو. نفسه هذه من أعدائه إلا من رحم ربي. هذه النفس عليك أن تسأل ربك أن لا يكلك إليها طرفة عين. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. وأعلم أن هذه الدعوة دعوة الله عز وجل منصورة بك أو بغيرك. فالله عز وجل غني عنك، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أراد بي غيري تركته شركه. لا قيمة له عند الله. فما بالك إذا تركك الله، من يرفعك؟ من يرفعك؟ أخبرني من يرفعك؟ والله لو اجتمعت من بأقطارها على أن يرفعك درجة لن يرفعك. لو اجتمع من بأقطارها على أن يقول فلان عالم وليس كذلك لن ينفعك بشيء. وكذلك إذا نزلت قبرك وسألك الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول بهذا الرجل؟ احذر على نفسك. المنافق يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، ها لا أدري. فاحذر على نفسك من النفاق. السلف الصالح كانوا يخافون على أنفسهم وهم خير الناس من النفاق، لأن النفاق مرض من أخطر الأمراض، لذلك لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. هذا الذي ينبغي أن يربى عليه الطلبة حتى يكون منهم جيل صالح يرفع الله عز وجل بهم الحق ويحملون هذا الحق لمن بعدهم، لأنهم سوف يموتون عاجلا أم آجلا. فمن الذي يحمل هذا الحق إذا لم يؤسس جيل على هذه العقيدة، على هذا الخلق، على هذا الإخلاص؟ ويعني ما كان ينبغي أن أتقدم بين هذي الشيخين منهم السماح والعذر، ونسأل الله أن يرفع شأنهما وأن ينصر بهما أهل الحديث، ينصر بهم منهج أهل الحديث. هما في العمر من هما؟ شيخنا الوالد حفظه الله متع بعلمه الذي كاد أن يبلغ 100، وهو ولا نزكي على الله عز وجل، فالله حسيبه، فهو ثباته هذا إلى هذا السن كرامة والله خير من الله، مزنون. كرامة من الله عز وجل والله. وغفر لما لا يعلمون. فتأملوا السفيه الذي يتنقص من هذا سواء أمامه أو في ظهره، والله سفيه، سفيه والله. وسفهاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا يعرفون شيئا. ويعني الشيخ الفاضل الذي ظهرت آثار اتباع الحديث على كلامه، يعني ما لا يحتاج مني إلى كلام، فهو يعني جزاه الله خيرا من حرصه على إظهار منهج الحديث استفاد وأفاد، استفاض وأفاد. بارك الله فيكم، جزاكم الله. أسأل أن ينفع بهما وأن ينصر بهما الحق وأهله. آمين. شكرا. صلى الله على محمد وعلى آله.